ومسك الفرحة عشاد قعدت صغار ايتاما اتنوه ناس مساد من جيش ومن روامة وكان مشهور في كل ميعاد الله يرحم عظاما يبكي ونوع عن خاطره يمشي يا غريب مزوع على علم تونس في صباح منوع جد فلتو في خيار العباسية يا عين نوحيبة موس خيال يا عين نوحيبة دموع السية يا عين نوحيبة دموع السية على تعيننا فرحات راح غزية يا عين نوحيبة مشهور في كل ميعاد الله يرحم أطفاله.